بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما زال الكلام في المساقات. قال الشيخ: فصل. يشترط تخصيص الثمر بهما واشتراكهما فيه، والعلم بالنصيبين بالجزئية كالقراض. والأصح والأظهر صحة المساقات بعد ظهور الثمر، لكن قبل بدو الصلاح. عقد العامل مع المالك عقدا، المالك يملك النخيل أو يملك العنب، وفي المقابل العامل يقوم بشؤون الثمر. فالأصل والربح إنما يكون من الثمر، والثمر هو الذي يوزع بينهما. إذن كما يوزع الربح في شركة القراض، يوزع الثمر بين العامل والمالك في المساقات. فهل يجوز في باب الشركة أن نقول على أن يكون الربح لزيد، وزيد لا علاقة له، لا مالك للمال ولا عامل؟ كذلك لا يصح. كذلك هنا، أن يكون الثمر لغيرهما أو لأحدهما، هذا لا يصح. إنما ينبغي أن تكون الثمرة لكليهما، فالمالك لا بد أن يأخذ حصته من الثمرة لأنه مالك للأصل، والعامل لا بد أن يأخذ حصته من الثمرة لأنه عامل وقدم العمل والجهد من أجل أن تخرج الثمرة على أحسن حال. إذن لا بد أن يكون الثمر مخصصا بهما، ولا بد أن يشتركا فيه. وعلى أن تكون الشركة هكذا كلمة لا ينبغي، فينبغي أن يكون لكل واحد منهما نصيب، فهذا له النصف وهذا له النصف، هذا له الثلث هذا له الثلثان، هذا له السدس هذا له خمسة أسداس، وهكذا. والعلم بالنصيبين بالجزئية، بحيث لو جمعنا هذا الجزء مع هذا الجزء لبلغ الواحد. أو بالنسبة المئوية، 20 يقابلها 80، 30 يقابلها 70، وهكذا. والعلم بالنصيبين بالجزئية كالقراض. والأظهر صحة المساقات بعد ظهور الثمر. في أي وقت يبدأ عقد المساقة؟ نحن نقول ما دام الثمر لم يخرج يصح عقد المساقات. وخرج الثمر لكن ما بدأ صلاحه، معنى ذلك يحتاج إلى رعاية. فهل من الممكن في هذه الحالة؟ ربما عجز المالك عن الإتمام في العمل، فجاء إلى العامل وقال: من الآن حتى نضج الثمرة يصح هذا العقد؟ يصح. والأظهر صحة المساقات بعد ظهور الثمر، لكن قبل بدو الصلاح. أما لو بدا الصلاح وظهرت الثمر، ماذا قدم من العمل؟ كأنه يقول: تجمع لي هذه الثمرات مقابل جزء. لا، هذا من الممكن الاستئجار عليه. شيء آخر: ولو ساقاه على ودي. الودي هو عبارة عن شجر النخل الصغير، فكل واحد كل هذه الأشجار الصغار تسمى ودي. فقال له: خذ هذه وازرعها وانتظر حتى تثمر، وبعد ذلك يكون الشجر بيني وبينه. والثمار قال: يكون الشجر بيني وبين. نقول هذا لا يصح، لأن مورد البحث عندما ذكرنا مورد العقد على أي شيء، على الثمرة وليس على الشجرة، أن يقول له: اعتني بهذا البستان بمئة شجرة ولك منها 30 مثلا، هذا لا يصح. ولو ساقاه على ودي ليغرسه ويكون الشجر لهما لم يجوز. ولو كان مغروسا وشرط له جزءا من الثمر على العمل، فإن قدر له مدة يثمر فيها غالبا صح. الودي الصغير غرسه المالك ثم جاء بالعامل وطلب منه أن يرعاه لمدة، لكن هذه المدة يقول أهل الخبرة فيها إنها تثمر. يعني الناس عادة لو سألنا أهل الخبرة فنقول مثلا لو جعلنا شجرة حمضيات يقولون هذه مثلا هذا النوع بعد 3 سنوات، هذا النوع بعد 4 سنوات، هذا النوع بعد 5 سنوات. كل شجرة لها مدة من وقت زراعتها إلى وقت ثمرها. فإذا كان هذا الودي يعني النخيل الصغير مزروع ومغروس، ثم قال للمالك، قال المالك للعامل قم برعاية ساقيتك على هذا النخل لمدة قدرها مثلا سنة، سنتين، 3، 4، 5 محتمل ما دام، لكن ضمن هذه الفترة لا بد من خروج الثمرة، لأن الثمرة بالنسبة للشجر مضمونة كما أن الربح بالنسبة لشركة القراض مضمون ليس مقطوعا به، ولكن الغالب الذي نبني عليه العقد أنه يكون جاريا ما بين الناس. يعني هذا العقد كل الناس يزرعون النخل ويعلمون أنه بعد 5 سنوات مثلا، طبعا أنا لا أقدر مدة إنما أضرب مثلا، لو قالوا بعد 5 سنوات يثمر ثمرا جيدا، احتمال أول سنة ثاني سنة كما يقولون يبشر يعني فيه بعض الثمرات، وبعد ذلك يعطي الثمر الوفير. إذا كان ذلك وكان هنالك ثمر ولو بعد 2 أو 3 أو 5 عند ذلك يصح. فإن قدر له مدة يثمر فيها غالبا صح، أي صح العقد بينهما لأنهم وصلوا إلى الثمرة، والثمرة هي النتيجة من العقد وقسمت بينهما. وإلا لو كان العرف أن خروج الثمرة يكون بعد 5 سنين وقال له ساقيتك على هذا النخل لسنة أو لسنتين أو لثلاث أو لأربع، وهذه الأربع كلها هذه الحالات لا يخرج فيها الثمر، نقول وإلا فلا، يعني وإن لم تكن هنالك ثمرة تخرج من الشجر في مدة العقد فلا يصح العقد. هذا كله تفسير وإلا فلا، إن لم تكن هنالك ثمرة في المدة التي يمكن فيها العمل في هذا الشجر أن تخرج الثمرة عند ذلك فلا يصح العقد. وقيل إن تعارض الاحتمالان صح، وقيل إن تعارض الاحتمالان صح. ما معنى إن تعارض الاحتمالان؟ يعني عندنا هذه السنة تثمر أو لا تثمر، هذا الأمر احتمال ورود الثمرة كثير، كذلك احتمال الربح، هذا ما يرجوه كل من المالك والعامل في باب القراض، وهنا من المالك والعامل في باب المساقات. إذا كان يحتمل خروج ثمرة صح، فإن أثمرت استحق العامل قسطا منها، وإن لم تثمر ليس له شيء وله مساق. عندما قلنا ليس له شيء ليس له أيضا أجرة المثل لأنه خبير، وإنما قام بالعقد في عمله على الخبرة بأن الثمر سيثمر في هذه السنة، لكن حدثت جائحة مثلا فلم يثمر الثمر، هل للعامل شيء؟ لا، كذلك العامل كذلك المالك لم يأخذ شيئا. وله مساقات شريكه في الشجر إذا شرط له زيادة على حصته. أنت وشخص آخر تملكان حائطا من النخيل، كل واحد منكم يملك النصف مشاعا، الثمر سيكون بينكما، أحدكما يتقن العمل والآخر لا يتقنه، أو كلاكما تتقنان العمل لكن أحدكما يريد السفر مثلا، وسيبقى العمل على واحد، هل يمكن لهذا الشريك في النصف أن تزيد حصته على النصف إذا قام بالعمل؟ يعني أنا مني نصف الشجر وأنت منك نصف الشجر، أنا لا أريد أن أعمى، تعمل أنت، فكأنك في حصة عامل غريب، هل يمكن أن أساقيك؟ كيف يكون الأمر؟ بالنسبة للنصف الأول لي سيكون نصف الثمر لي قطعا، لأنني مالك للنصف وأنا عامل به. أما النصف الثاني لو قلت لي مثلا أنا أعطيك ثلث نصيبي، ماذا يكون من الكمية الكبرى؟ السدس. ثلث النصيب نصفه السدس، معنى ذلك ضممنا السدس إلى النصف، صار الثلثان للمالك الذي للشريك الذي يعمل، والثلث للشريك. ما هو الفرق ما بينهما؟ السدس. أو كانت القسمة مناصفة، فالأول الذي كان يعمل أخذ النصف الذي له كاملا، وأخذ نصف النصف، كم يبلغ نصف النصف؟ الربع. فعند القسمة نقول ثلاثة أرباع ستكون للمالك والعامل في آن واحد، والربع الثاني لمن؟ للمالك الثاني الذي لم يعمل. وله مساقات شريكه في الشجر إذا شرط له زيادة على حصته، ويشترط ألا يشرط على العامل ما ليس من جنس أعمالها. يعني يحتمل في المسألة الأولى أن الشريك وجد شريكه مسافرا فعمل له متبرعا، ماذا يأخذ؟ كل واحد يأخذ النصف، لأنه لا يوجد عقد والعمل قدمه تبرع. الأصل أن يقول له الشريك من سيعمل عنك؟ هل هنالك ولد؟ هل هنالك أجير؟ هل هنالك عامل؟ لا بد من البيان. أما إذا تركه بدون بيان ماذا يكون؟ يكون متبرعا. ويشترط ألا يشرط على العامل ما ليس من جنس أعمالها. عندما قلنا عقد مساقاة لا بد أن يكون هذا العقد صحيحا. قلنا ماذا عن العامل؟ كل شيء يختص بحفظ الشجر، يعني أن يحفر حول الشجرة ويشكل حوض من أجل السقي، أن يقطع الأشجار مثلا الأوراق التالية، أن يؤبر النخل، أن يرش مثلا بالمبيدات اليوم، أن يقطع الثمر، أن يجعل الثمر في علب مثلا، أن ينزل هذا الأمر إلى السوق، إلى غير ذلك. هذا العمل من رعاية الشجرة حتى خروج الثمرة، كل ذلك من عمل العامل. قال له عليك أن تجعل لي سورا حول هذا البستان، هذا له علاقة بالثمرة؟ لا، لا يكلفه به. عليك أن تقوم بحفر بئر عربي كالآن، أو جورة مثلا صحية أو كذا، هل له علاقة؟ ليس له علاقة. عليك أن تبني غرفة مثلا للماعز الموجود في البستان، ما لي علاقة في هذه المسألة. عليك أن تجمع البيض من الدجاجات، إلى غير ذلك. كل الأعمال التي ليس لها علاقة، عليك أن تنصب بابا، عليك أن تفعل كل العمل الذي ليس له علاقة بالثمرة لا علاقة للعامل فيه. أما كل عمل له علاقة بالثمرة من سقي وحفر وإصلاح نهر من أجل السقي إلى غير ذلك، هذا من عمل العامل. ويشترط ألا يشرط على العامل ما ليس من أعمالها. هل يصح لو قبل العامل؟ نحن نقول أنت تستأجر الآن على عوض مجهول. نعود إلى باب الإجارة، لو قلت له ابني لي سورا وكان هذا الرجل بناء، عندك أوقات فراغ يا أخي، في أوقات الفراغ ابني لي سورا، بناء السور الآن هذا أجرة على عوض مجهول، هل يوجد عوض مقابله؟ لا يوجد، ولذلك لا بد أن يستحق العامل أجرة مثل على ذلك العمل. أو نقول إن عقد المساقات كله ليس صحيحا إذا كان مع عقد المساق، وأن ينفرد بالعمل وباليد في الحديقة. العامل الآن لا أحد يشاركه في مسألة العمل، كما قلنا هنالك لو قال له خذ ذلك الغلام في باب القراض ليعمل معك، دون أي مقابل، يصح؟ يصح. ولو قال له ابق ذلك الغلام في البستان معه، هذا لا يضر، لأن يده منفردة في العمل. فإن شرط عليه أن يعمل معه بعض الناس وأن يعطيه أجرة يومية أو ما شاكل ذلك، عند ذلك لا يصح. لماذا؟ لأن العامل ينفرد في العمل متى شاء ويعمل كيف ما شاء، ومعرفة العمل بتقدير المدة كسنة أو أكثر. كذلك يشترط أن نقدر المدة. طبعا هذه المدة بالنسبة للنخل نقدر مدة كما قلنا تنتج فيها الثمرة، كذلك ألا تكون هذه المدة لا تعيش فيها الثمار. يعني أحيانا في بعض الأشجار لها وقت في العمر بعد ذلك ينتهي، هذه المدة لا يجوز زيادة على ذلك. إذن المدة الأصل فيها من السنين التي تنتج فيها الأشجار ثمارها، ولا يجوز التوقيت بإدراك الثمر في الأصح. لماذا؟ لأنه عندما يدرك الثمر ما خرج الثمر الآن، إنما نريد نحن من الثمر أن ينضج تماما وأن نبيعه، أن نقطعه، أن نجثه، أن نبيعه، لمعرفة نصيب كل من العامل والمال. بقي عندنا مسألة الصيغة، ماذا يقول؟ قال ساقيتك على هذا النخل بكذا. ساقيتك على هذا النخل، هذا عقد، كما يقول شاركتك. الآن يقول ساقيتك على هذا النخل، عين النخل، هذه عينها إما بالعدد أو بالمساحة أو بالبستان على حسب ما يتعارف به الناس دون الجهالة في ذلك. على هذا النخل بكذا، يعني بنصف ثمره، بربع ثمره، بسدس ثمره، هذا معنى كلمة بكذا، أو بعشرة في المئة، عشرين في المئة، أو سلمته إليك لتتعهده، كذلك يقول بكذا. ويشترط القبول دون تفصيل الأعمال. قال قبلت، عند ذلك تم عقد المساقاة، تم. بعد ذلك لا يأتي العامل فيقول ليس من مهمتي أنا أن أعبئ الصناديق، ليس من مهمتي أن أقطع الثمار. نقول له إن المسألة التي تكون هنا نأتي إلى عرف المهنة وعرف الناس في تلك الناحية، ما هي الأعمال التي يقوم فيها العامل فإنها تصرف للعرف، وما هي الأعمال التي ليست عليه كذلك تصرف للعرف، هذا إذ حدث خلاف في أمر مشتبه به. أما الأصل كما قلنا وهذا واضح، حفر بئر، بناء سور، هذا ليس له علاقة بالثمرة، هذا لا يدخل أصلا. قال ويشترط القبول دون تفصيل الأعمال. دون تفصيل الأعمال معنى ذلك هنالك أشياء معروفة في المهن، وإذا أطلقنا معنى ذلك أخذنا العرف السائد في البلد، ويحمل المطلق في كل ناحية على العرف الغالب. طيب قالوا اختلفنا في هذا الأمر، أو لا نعرف العرف الغالب، أو هذه بلد جديدة ساقينا فيها، فإنه يجب التفصيل، يبين له كل شيء عليه وكل شيء ليس له، كل واحد يرضى، فيكتب في العقد تفاصيل الأعمال بالجزئية. بعد ذلك قال وعن العامل ما يحتاج إليه لصلاح الثمر واستزادته مما يتكرر كل سنة. يعني المسألة الآن نحن هنالك حفظ للأصول وهنالك حفظ للثمار، فإن مهمة العامل هنا، المهم أن الثمرة لا يمكن أن تخرج إلا إذا شرب الزرع مثلا، فإذا شرب الشجر وأخذ بعروقه وفتح له الساقية وأدار له المحرك وأوصل له الماء وحفر حول الشجرة حفرة وأوصل مثلا المبيدات الحشرية إلى مثلا رؤوس الشجر وأبر النخلة ووزع السقيا بعدد السقيات الموجودة فيها، إلى غير ذلك من الأمور، ونبقى النهر من الشوائب، لأن النهر يصيبه النهر الصغير الذي يصل إلى الأشجار يصيبه طمي في كل سنة، ولذلك عليه أن يحفره حفرا بسيطا كما يعني عزق يسمى هذا للنهر من أوله إلى آخره. إصلاح الدوائر تسمى أجاجين التي تكون من أصل أن يقع فيها الماء عندما نحول النهر إلى الشجرة، يعني كالبحيرة الصغيرة التي تكون حول الشجرة من أجل أن تشرب، التي يثبت فيها الماء وتلقيح وتنحية حشيش. التلقيح يعني التأبير وما شاكل ذلك، طلع الذكور في طلع الإناث. نعم، أحيانا بتكون هي يعني في مصب ريح، فإذا كانت في مصب الريح وتتلقح لوحدها على حسب طريقة الزرع وطريقة الهواء فلا حاجة عند ذلك لهذا الأمر. كذلك توجد بعض الحشائش يعني التي لا يستفاد منها وتضر بالزرع، فعليه أن ينحيها، كذلك أن يزيل أي قضيب مضر وأن يقطع الأوراق التاليفة. نعم، وأن يعرس كما يكون هذا في مسألة النخيل، في مسألة العنب أيضا من تعريش يرفع بعض العروق يفردها عن بعضها، يقوم مثلا بقطع بعض العروق في أيام مثلا ما يسمى بالزبر بالنسبة للعنب، يعني غزل الكبريت نشره، يعني هذه الأشياء تختلف من بلد إلى بلد آخر. وتعريش جرت به عادة، وكذا حفظ الثمرة ثمر وجذابه وتجفيفه في الأصح، يعني هنالك طريقة كيف نقطع الثمر، يا ترى نبدأ بالأعالي منه لأنه أقرب من مثلا للحرارة، وبعد ذلك نأخذ الأسفل فالأسفل، وكيف يتم تجفيفه وكيف يتم تعبئته وكيف يتم حفظه، ما هي الطرق التي نقوم فيها في هذه البلدة. كذلك لا نعرضه للسراق الذين يأتون فيأخذون من كل جانب، كل ذلك مهمة من العام. ولا يتكرر كل سنة كبناء الحيطان وما قصد به حفظ الأصل، ولا يتكرر كل سنة كبناء الحيطان وحفر نهر جديد فعلى المالك. بنينا جدران، بنينا سور، رفعنا مثلا بعض الأعمدة بالعنب، من الممكن أن يكون على الأرض، من الممكن أن يصبح بشكل عرائش، يعني أن يجعل هنالك سواري وبعد ذلك تمتد هذه العرائش عليها. هذه الكلف التي تكون على من؟ على المالك أم على العامل؟ لا، هذه على المالك. حفر الأنهار الجديدة، حفر الآبار، ثمن المحركات، نعم، هذا كله على العام. والمساقات لازمة، ما معنى لازمة؟ ليس هنالك من عقد جائز، فلو هرب العامل قبل الفراغ، تعب العامل وبعد ذلك شك في مسألة الثمن، وبعد ذلك ما كان من المالك إلا أن يقوم بنفسه في هذا العمل، فقام بنفسه متبرعا. عندما قام متبرعا في هذه الحالة بقي استحقاق العامل كما هو عليه. لماذا قمت بالعمل؟ قال لأنه لم يأتي. قال هل أشهدت على ذلك؟ هل استأجرت على هذا العمل؟ قال لا. هل أخبرت الحاكم إن كان هنالك يعني أمر نتحاكم إليه بسرعة؟ كل ذلك. قال لا لا. عند ذلك نقول أنت متبرع، جزاك الله خيرا أيها المالك، وعندما تخرج الثمرة النصف لك إذا كان هذا المتفق عليه، والنصف لمن؟ للعامل. تقول ترك أخي شهر شهرين، أنت ما قمت بالتبرع عنه. طيب ما هي الطريقة الأخرى؟ إذا أخبر الحاكم وقال الحاكم الآن يستأجر الحاكم عليه من يتم العمل، فالاستئجار استأجر عليه مثلا بشيء من الثمر يعني لكن معلوم الآن بالكيل أو بشيء من المال، فإذا ما انتهى العمل وخرجت حصة العامل نقول له قبل أن نعطيها للعامل نخرج منها أجر العامل الذي أتم العمل. فكان مثلا كأن تبلغ قيمة الثمار 10,000 والأجرة كانت 3,000، ماذا نعطيه للعامل؟ 7,000. فإن لم يقدر على الحاكم فليشهد على الإنفاق إن أراد الرجوع. ما يوجد حاكم. جاء باثنين من أهل الخبرة ومعلوم من أهل المحلة ثم قال لهم إن العامل الذي عاقدت معه هرب ولذلك سأستأجر فلانا، واتفق معه مع الإشهاد على ذلك الأمر. عند ذلك قال من أجل أن أرجع على العامل بأجرته، له الحق في ذلك له. ولو مات العامل وخلف تركة أتم الوارث العمل منها، وله أن يتم العمل بنفسه أو بماله. ولو ثبتت خيانة عامل ضم إليه مشرف. مات العامل المساقي وعنده ولد يستطيع أن يتمم ذلك العمل، هل يمكن أن يتمم العمل؟ قلنا عقد لازم. المسألة مسألة بسيطة. أرأيت لو استأجر إنسان منك بيتا فسكن مع عياله ودفع لك الأجرة، هل تقول مات المستأجر الآن أخرج؟ نقول لك المدة لم تنتهي بعد، علينا أن نستوفي ذلك العمل. كذلك لو مات المؤجر، هل يقول الناس والله مات يأتي الورثة ورثة المؤجر أخرجوا، إن والدكم الذي أجرنا أخذ أجرة السنة إلى نهايتها فعلينا أن نتم هذه السنة. إذن لو مات العامل الآن وخلف تركة أتم الوارث العمل منها، وله طبعا حتى لو كان إما أن يتمم عمل وإما ما أن يتمم بالأجرة، وبعد ذلك ماذا لهم؟ لهم الثمرة المتفق عليه. وله أن يتم العمل بنفسه، يعني قد يقول الوارث أنا أتمم العمل، أقول تمم العمل إما بنفسك أو بمالك. ولو ثبتت خيانة عامل ضم إليه مشرف. خيانة العامل إما أن تكون بإقرار منه أو أن تكون حلفه يمين على تلك الخيانة، قال ما رضي لكن قال احلف أنت فحلف يمين، هذه اليمين تسمى باليمين المردودة، فحلف عند ذلك يضم إليه مشرف ليتمم العمل، وتبقى يد العامل على العمل حتى نهاية هذا العمل. وله أن يتم العمل بنفسه أو ماله ولو ثبتت خيانة عامل ضم إليه مشرف، فإن لم يتحفظ به استؤجر من مال العامل ولو خرج الثمر مستحقا فللعامل على المساقي أجرة مثل. الآن قلنا إن هذا الخائن وضعنا له مشرف، لكنه مع وجود المشرف بقي خائنا، عند ذلك ماذا نفعل؟ نستأجر إنسانا آخر على حساب العامل ليتمم العمل بعد أن تثبت الخيانة، وله حصته من الثمر، يعني يدفع أجرة هذا الشخص وله حصته من الثمر. ولو خرج الثمر مستحقا، ما معنى مستحق؟ خرج الثمر منفعة لجماعة موقوف عليهم، أي لا يستحق العامل أن يأخذ منه شيء، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ معنى ذلك عندما خرج الثمر، الثمر لجماعة معينين مملوك، يعني لجماعة آخرين. معنى ذلك عندما عاقد المالك العامل على جزء من الثمر كان هذا الجزء فاسد لا يمكن أن يعطيه إياه، ماذا؟ عندما يفسد العقد نعود إلى أجرة المثل، يقدر الخبراء كم له أجرة على هذا العمل الذي قام به، عند ذلك نعطيه أجرة المثل. بهذا ننتهي من كتاب المساقاة، وسنبدأ إن شاء الله إن وفق الله بكتاب الإجارة والحمد.